الخروج فقد نصره الله. سكينته عليه وأيده. طبعا شهر المرض يا محمد. وأيده بجلود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى. وكلمة الله هي العليا. إلا تنصروه فقد نصره الله. الله يا ربنا العز، الله يا ربنا العز، عشان تشيل كلامك.